تقول أم المؤمنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، العشر عدد معروف جاء في القرآن كثيرا، فتلك عشرة كاملة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. وفي الشعر العربي، العربي يقول: أشوقا ولما تمضي غير ليلة فكيف إذا خف المطي بنا عشرة. لكن المراد هنا العشر الأواخر من شهر رمضان. تقول: إذا دخلت العشر أيقظ أهله. من أهله؟ أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم العام كله يحرص على أن يوقظ أهله للصلاة، لكنه كان يوقظهم آخر الليل ليوتروا، كما دل عليه حديث عائشة أنه كان يوقظها إذا أراد أن يوتر، لكنه في ليالي العشر يوقظهم من أول الليل، لأن الاجتهاد في العشر الأواخر غير الاجتهاد في بقية العام. وإلا هو صلى الله عليه وسلم يتمثل أمر ربه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. ومدح الله عز وجل لنبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأنبياء قبله وهو عليه الصلاة والسلام سيدهم كانوا يأمرون أهلهم بالصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام يوقظ أهله العام كله، لكنه يشتد إيقاظه لهم في ليالي العشر. واليقظة ضد الرقود، قال الله تعالى عن أهل الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. فقالت يوقظ أهله، ثم قالت: وأحيا ليله. الحياة ضد الموت، الحياة ضد الموت. ما معنى أحيا ليله؟ أحيا ليله بالقرآن، لأن القرآن وحي ولا يحيي القلوب مثل الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله يقول: أومن كان ميتا فأحييناه. والمراد إحياءه بالإيمان بالإسلام بالعلم. وهنا وأحيا ليله، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعمر ليله بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، بالذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن. هذا معنى وأحيا ليله، مع الاتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة بأكملها، لكن يجمع ما بين قراءة القرآن في الصلاة، وهذا هو القنوت: وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر: لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليله بالذكر بالدعاء، كل ذلك يلتمس ليلة القدر، فيتقرب إلى الله بالعمل الصالح إن وافق ليلة القدر. لما؟ لأن الله لما ذكر ليلة القدر قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر. والمعنى أن قيام ليلة القدر خير من قيام 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، خير من قيام 1000 شهر. وهذا عمل يسير وأجر عظيم، والله عز وجل أخفاها. فهذا معنى قولها رضي الله عنها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: أيقظ أهله وأحيا ليله، يحييه بالذكر بالصلاة بالدعاء بقراءة القرآن، ولا يمنع أن يطعم السحور وأن يكلم بعض أهله أحيانا، كل ذلك جائز. ثم قالت: وشد المئزر. إن بقي وقت نشرح معنى وشد المئزر، لكن من حيث العموم شد المئزر كناية عن الالتفات للعبادة، عن الاجتهاد في العمل، ومنه اجتناب النساء، ومنه اجتناب النساء. فالحديث كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في العام كله، فضلا عن رمضان أعظم ما يجتهد في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة